بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثاني من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على كتب علم الفقه إجمالا والماء الذي لا تصح الطهارة إلا به وحكم آنية الكفار، هل يجوز لنا أن نستعملها وما يكره وما يستحب وما يحرم عند قضاء الحاجة وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا مختصر في الفقه يضبط شوارده ويجمع قواعده، اقتصرت فيه على ما صح دليله ورجح مدلوله ورتبته على أبواب منار السبيل ليكون تمهيدا له ومدخلا إليه، وأسميته بداية المتفقه، وأسأل الله أن يصلح نياتنا ويلهمنا رشدنا. ابتدأ شيخنا حفظه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يكتب في بداية كل رسالة يرسلها إلى ملوك العالم بسم الله. ومعنى بسم الله أي أستعين ببسم الله في كتابتي هذا المختصر. والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى قوله الحمد لله أي الثناء لله سبحانه وتعالى من كل وجه، ومعنى قوله وكفى أي يكفينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وحده، ومعنى قوله وسلام على عباده الذين اصطفى أي الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم، وهم الملائكة والرسل والأنبياء والصحابة والتابعون والأولياء. قال تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى. ومعنى قوله وبعد فهذا مختصر في الفقه أي موجز في الفقه، والموجز ما قل لفظه وكثر معناه. ومعنى قوله يضبط شوارده أي مسائله المتفرقة. ومعنى قوله ويجمع قواعده أي أسسه وأصوله. ومعنى قوله اقتصرت فيه على ما صح دليله ورجح مدلوله أي لم أذكر في هذا الكتاب من المسائل الفقهية إلا ما توفر فيه شرطان: الأول صحة الدليل، والثاني رجوح الدلالة، لأن الدليل قد يكون صحيحاً ولكن لا دلالة فيه على المسألة. ومعنى قوله ورتبته على أبواب منار السبيل ليكون تمهيدا له أي ليكون توطئة لهذا الكتاب. وختم شيخنا حفظه الله تعالى مقدمة الكتاب بهذا الدعاء: وأسأل الله أن يصلح نياتنا ويلهمنا رشدنا، لأن العمل إن لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى لم يقبل، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الفقه وفيه 36 كتابا. هذه هي كتب الفقه إجمالا: الأول كتاب الطهارة، الثاني كتاب الصلاة، الثالث كتاب الجنائز، الرابع كتاب الزكاة. الخامس كتاب الصيام. السادس كتاب الاعتكاف. السابع كتاب الحج. الثامن كتاب الجهاد. التاسع كتاب البيع. العاشر كتاب الحجر. الحادي عشر كتاب الشركة. الثاني عشر كتاب العارية. الثالث عشر كتاب الغصب. الرابع عشر كتاب الوقف. الخامس عشر كتاب الوصايا. السادس عشر كتاب الفرائض. السابع عشر كتاب العتق. الثامن عشر كتاب النكاح. التاسع عشر كتاب الصداق. العشرون كتاب الخلع. الواحد والعشرون كتاب الطلاق. الثاني والعشرون كتاب الإيلاء. الثالث والعشرون كتاب الظهار. الرابع والعشرون كتاب اللعان. الخامس والعشرون كتاب العدة. السادس والعشرون كتاب الرضاع. السابع والعشرون كتاب النفقات. الثامن والعشرون كتاب الجنايات. التاسع والعشرون كتاب الديات. الثلاثون كتاب الحدود. الواحد والثلاثون كتاب الأطعمة. الثاني والثلاثون كتاب الصيد. الثالث والثلاثون كتاب الأيمان. الرابع والثلاثون كتاب القضاء. الخامس والثلاثون كتاب الشهادات. السادس والثلاثون كتاب الإقرار. هذه هي كتب الفقه الستة والثلاثون كتابا، وسيأتي تفصيل كل كتاب في موضعه إن شاء الله تعالى. وإذا أردت أن تقرأ ملخصا عن كل كتاب من هذه الكتب فانظر في كتاب التوثيق لبداية المتفقه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أولا كتاب الطهارة. الطهارة لغة هي النزاهة والنظافة عن الأقذار، وفي الشرع هي ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر وما في معناه وزوال النجس. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الأول باب المياه، أي الأحكام المتعلقة بالمياه. قال: وفيه ضابط واحد، أقسام المياه ثلاثة. هذا باعتبار ما تتنوع إليه المياه في الشرع. الأول طهور، وهو الباقي على خلقته، أي الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها لونا وطعما وريحا، كماء الآبار وماء السماء وماء البحار. فهذا الماء لا يجوز لأحد أن يتطهر إلا به، وهذا بإجماع أهل العلم. الثاني الماء الطاهر، وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، أي صار مقيدا بطاهر كماء المرق وماء الحلبة وماء الورد. وهذا الماء لا يجوز التطهر به، وإنما يجوز إزالة النجاسة به. الثالث الماء النجس، وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. فمتى تغير وصف من أوصاف المياه الثلاثة وكان المخالط للماء نجاسة صار الماء نجسا، لا يجوز لأحد أن يتطهر به ولا يجوز لأحد أن يزيل النجاسة به. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الثاني باب الآنية، أي الأحكام المتعلقة بالآنية. قال: وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة، أي يجوز للمسلم أن يستعمل جميع الآنية. جميع الآنية في الأكل والشرب إلا آنية الذهب والفضة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، أي آنيتها. الضابط الثاني: آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة، أي يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الكفار إلا إذا علم أنهم يستخدمونها في نجاسة كخمر وخنزير، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن وجدتم غير آنيتهم، أي الكفار، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. الضابط الثالث: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر، أي يجوز استعمال هذه الأشياء لأنها من الأعيان الطيبات، وتدخل في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الضابط الرابع: جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، أي إذا دبغ المسلم جلدا من جلود الميتات فإنه يطهر بالدبغ، والدبغ هو إزالة النتن بالملح ونحوه، إلا جلد الكلب وجلد الخنزير فإنهما لا يطهران بالدبغ، لقول الله تعالى في الخنزير: فإنه رجس، وقيس عليه الكلب. الضابط الخامس: يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم، أي يستحب لك أيها المسلم ولك أيتها المسلمة أن تغطي جميع الآنية التي توجد في المنزل، وأن تربط أو تربطي الأسقية وهي القرب، فقد كانوا قديما يشربون في القرب، كما يستحب إغلاق الأبواب وذكر اسم الله عز وجل عليها عند النوم، وذلك كله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الثالث، باب قضاء الحاجة. الضابط الأول: ما يحرم ستة، أي الأشياء التي يحرم فعلها عند قضاء الحاجة ستة. الأول: استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل، أي يحرم أن تعطي القبلة وجهك أو أن تعطي القبلة ظهرك عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، هذا إذا كان في الفضاء، أما إذا كنت تقضي الحاجة في البنيان فلا بأس أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، أي المكان الذي تقضوا فيه حاجتكم، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. والدليل على أنه يجوز قضاء الحاجة جهة القبلة في البنيان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. الثاني: في قارعة الطريق والظل وموارد الناس، أي يحرم قضاء الحاجة في وسط الطريق والمكان الذي يستظل الناس به والطرق المؤدية إلى الماء كالأنهار والبحار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، أي الأشياء الجاربة للعن، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. الثالث: وسط القبور، أي لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في المقابر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يقضي الحاجة وسط القبور بالذي يقضيها وسط السوق عند رؤية الناس له. قال: ما أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو وسط القبور. الرابع في الماء الراكد، أن يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد الذي لا يجري كماء البرك وماء أحواض السباحة ونحوه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. الخامس في المسجد، أن يحرم قضاء الحاجة في المكان المعد للصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. السادس الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام، أن يحرم على المسلم أن يزيل النجاسة عن دبره أو ذكره بالروث، ويحرم كذلك أن يزيل النجاسة بعظم أو طعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستنجاء بهذه الأشياء. الضابط الثاني ما يكره أربعة، أي الأشياء التي يكره فعلها عند قضاء الحاجة أربعة. الأول الكلام أثناء قضائها، أي عند قضاء الحاجة يكره أن تتكلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته فأبى صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام حتى قضى حاجته ثم رد عليه. الثاني البول في مهب الريح، وذلك لئلا يترشش عليه البول فيصيب ثيابه فتتلوث. الثالث استصحاب ما فيه ذكر الله، أي يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك صيانة له وتعظيما لشعائر الله، قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الرابع الاستنجاء باليمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الضابط الثالث ما يستحب ثلاثة، أي الأشياء التي يستحب فعلها عند قضاء الحاجة ثلاثة أشياء. الأول البسملة والاستعاذة قبل الدخول، أي يستحب عند دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا. الثاني تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، أي يستحب للمسلم أن يدخل الخلاء برجله اليسرى، وعندما يخرج يقدم رجله اليمنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء برجله اليسرى ويخرج منه برجله اليمنى. الثالث قول غفرانك بعد الخروج، أي يستحب للمسلم وللمسلمة إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا إذا خرج من الخلاء. أسئلة الدرس: السؤال الأول ما هو الماء الذي لا تصح الطهارة إلا به؟ السؤال الثاني ما معنى قارعة الطريق؟ السؤال الثالث ما الذي يستحب عند دخول الخلاء؟ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.